من أين أبدأها حكاية صبحنا الحلو الحبيب من أين من أين أبدأها حكاية صبحنا الحلو الحبيب من أين من أين ود القلب لو غمست بأشباع الطيور من أين من أين من أين ود القلب لو غمست بأشباع الطيوب من أين من أين ود القلب لو غرست بأعماق القلوب من أين أبدأها من أين من أين من أين من أين أبدأها حكاية صبحنا الحلو الحبيب من أين من أين ود القلب لو غمست بأشداء الطيوب من أين من أين أبدأها حكاية صبحنا الحلو الحبيب من أين من أين ود القلب لو غمست بأشداء الطيوب من أين من أين ود القلب لو غرست بأعماق القلوب من أين من أين من أين من أين أبدأها من أين من أين أبدأها حكاية صبحنا الحلو الحبيب من أين من أين ود القلب لو غمست بأشداء الطيوب من أين من أين ود القلب لو غرست بأعماق القلوب من أين من أين من أين من أين أبدأها من أين من أين أبدأها متغلغلا عبر الضلوع يهز في الأعماق جرحا من أين أبدأها ويعبط في دم الإلهام فوحا متغلغلا عبر الضلوع يهز في الأعماق جرحا والمؤمنون مضوا بدرب الحق إيمانا وفتحا وأطلت الجل وحدة الشماء في التاريخ صبحا من أين من أين من أين أبدأها من أين من أين أبدأها حكاية صبحنا الحلو الحبيب من أين من أين ود القلب لو غمست بأشلاء الطيور؟ من أين ود القلب لو غرست بأعماق القلوب؟ من أين أدع ما من أين تتألق التوحيد في الأعماق وقادا سميا وتصاغر الطاغوت في الآفاق منحسرا شقيا فتألق التوحيد في الأعماق وقادا سميا وتصاغر الطاغوت في الآفاق منحسرا شقيا فتألق التوحيد في الأعماق وقادا سميا وتصاغر الطاغوت في الآفاق منحسرا شقيا بعقيدة زحفت جيوش الموقنين بهدها نحو الثريا وشريعة أكان بظلها ثمرا جميلا. من أين أبدأها؟ من أين أبدأها حكاية صبحنا الحلو الحبيب؟ من أين ود القلب لو غمست بأشلاء الطيور؟ من أين ود القلب لو غرست بأعماق القلوب؟ من أين أبدأها؟ لله ركب الفتح صاح بلاله الله أكبر يطوي الطغاة من الوجود بقوة الحق المظفر. لله ركب الفتح صاح بلاله الله أكبر يطوي الطغاة من الوجود بقوة الحق المظفر بيمينه كسرى طوى وتطيح يسراه بقيصر. يا أوقات النصر العظيم وصوتنا الله أكبر الحلو الحبيب. من أين ود القلب لو غمست بأشلاء الطيور؟ من أين ود القلب لو غرست بأعماق القلوب؟ من أين؟ من أين؟ من أين؟ من أين؟ من أين؟